هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نكمل ما توقفنا عنده في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وهذا الدرس هو الدرس الأخير التعليق على السلسبيل في شرح الدليل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال المصنف رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. عقد المصنف هذا الباب لأجل أن يبين أحكام اليمين في الدعاوى وما تجب فيه اليمين صفتها. وسبق في كتاب الأيمان الكلام عن أحكام اليمين عموما، لكن مقصود المصنف هنا اليمين في الدعاوى. واليمين هي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، والغرض منها في الدعوى قطع الخصومة، لكنها لا تقطع وتسقط الحق، فيمكن أن تسمع البينة بعد أداء اليمين، فهي للفصل في الخصومة وليس لبراءة الذمة. ويترتب على ذلك أن المدعى عليه لو أنكر وحلف على ذلك وحكم القاضي بعدم مطالبته، ثم إن المدعي وجد بينة فأقامها، فإن القاضي يحكم بموجب هذه البينة، ولا تكون يمين المدعي عليه مسقطة للحق. ولهذا قال عمر في كتابه الذي كتبه لأبي موسى: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ورجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قال المصنف: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بهذا اللفظ في سنده مقال، وأصله في الصحيحين، حيث جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه. وأجمع العلماء على هذا المعنى. نقل الإجماع بن المنذر قال: وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان نوع الدعاوى التي تكون فيها اليمين والتي لا تكون، وبدأ بالدعاوى التي لا تكون فيها اليمين، فقال: ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر. مراد المصنف أن ما كان من حقوق الله عز وجل لا يطالب فيها المنكر باليمين، كالحدود والتعزيرات وأمور العبادة وكإخراج الزكوات والصدقات والكفارات والنذور ونحو ذلك، وهذا بإجماع العلماء. لأنه بالنسبة للحدود، الحدود مبنها على الستر وتدرأ بالشبهات، وبالنسبة لأمور العبادة كإخراج الزكوات ونحوها، فالمسلم مؤتمن على نفسه في عباداته فلا حاجة لاستحلافه. فلو ادعي على شخص بأنه لا يصلي فأنكر وقال: إني أصلي، فلا يطلب منه اليمين على أنه يصلي. وقول المصنف رحمه الله: ولو قذفا، إشارة للخلاف. هذا المصطلح عند الحنابلة يشيرون به للخلاف، فمن الفقهاء من قال إنه يستحلف في القذف لكونه حق آدمي، ومنهم من قال إنه لا يستحلف، والمؤلف جرى على أنه لا يستحلف، مع أن الحنابلة في المشهور من المذهب يرون أن حد القذف حق لآدمي وليس حقا لله عز وجل. ولذلك مقتضى المذهب عند الحنابلة أنه يستحلف في القذف، وهو رواية في المذهب وهو القول الراجح. فلو دعي على إنسان بأنه قد قذف آخر بالزنا فأنكر ولم يكن عند المدعي بينة، فيستحلف المدعى عليه بأنه لم يقذفه، وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم. قال ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه، أي أنه لا يمين على شاهد أنكر شهادته، وذلك لأنه لا يقضى في ذلك بالنكول، فلا حاجة لإيجاب اليمين عليه. ما الفائدة أننا نحلف هذا الشاهد على إنكار الشهادة؟ وهكذا القاضي لو أنكر حكمه. ويستثنى من ذلك ما إذا ارتاب القاضي في شهادة الشهود فله أن يحلفهم على القول الراجح. وسبقا تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا كلام الإمام المقيم في استحلاف الشهود، وإن كان يعني مشهور من المذهب أنه لا يستحلف الشهود مطلقا، لكن القول الراجح الذي اختاره ابن القيم وجمع محققين من أهل العلم أن القاضي إذا شك في شهادة الشهود فله أن يستحلفهم. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الأيمان التي يحلف فيها المنكر، فقال ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات. هذا هو الضابط، أنه يحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال، لأن حقوق الآدميين مبنى على المشاحة، فما يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات ونحوها إذا لم يجد المدعي البينة فإن المدعى عليه المنكر يحلف. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق. هذه مسألة خلافية، هل يقضى بالنكول أو لا يقضى؟ سبقا تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل، ورجحنا أنه يقضى بالنكول وهو المذهب عند الحنابلة، فإذا امتنع المنكر عن اليمين فإنه يقضى عليه بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قضى بالنكول، وأيضا صح عن بعض الصحابة كعثمان أنه قضى بالنكول. قال وإن حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت، يعني على الجزم وليس على نفي العلم. فإذا حلف الإنسان على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه لابد أن تكون اليمين قاطعة وأن يحلف على البت، فلا يقيدها بالظن أو بالعلم. مثال ذلك أقيمت دعوى على رجل بدين مقداره كذا، فيقول في جوابه إذا أنكر والله إن هذا الرجل لا يطلبني هذا الدين، ولا يقول لا أعلم ولا أظن أنه يطلبني، فهذا معنى قول المصنف حلف على البت. لكن قال وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم، يعني إذا كانت الدعوى ليست عليه وإنما على غيره كأن تكون على مورثه أو رقيقه أو موليه فإنه يحلف بنفي العلم، فيقول والله إني لا أعلم بأن فلان يطلب فلانا كذا، يحلف على نفي العلم أو الظن. ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت، يعني لو أن المدعي أتى بشاهد وطلب منه اليمين باعتبار أنه تقبل الشهادة مع اليمين فإنه لا بد أن يحلف المدعي على البت والقطع وليس على الظن ونفي العلم. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضى بواحدة، يعني هؤلاء أقاموا دعوة على رجل فلا بد أن يحلف لكل واحد منهم يمينا لأن لكل واحد منهم حقا غير حق الآخر، إلا إذا رضوا بأن يحلف مرة واحدة فلا بأس لأنهم رضوا بإسقاط حقه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن تغليظ اليمين. قال فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر، وللحاكم أي للقاضي تغليظ اليمين، ويكون التغليظ بأربعة أمور: بالصيغة وبالزمان وبالمكان وبالهيئة، وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل. فيما له خطر يعني فيما له قيمة وشأن كبير، فلا تغلظ اليمين في الأشياء الحقيرة والصغيرة. ومثل المؤلف لما تغلظ فيه اليمين قال كجناية لا توجب قودا، يعني تغلظ اليمين في الجناية التي لا توجب القصاص لكنها توجب الدية، وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة، يعني تغلظ اليمين في العتق وتغلظ كذلك في المال الكثير الذي يبلغ نصابا فأكثر. فلو ادعى شخص على آخر دينا مثلا بعشرة ملايين ووجدت القرائن الدالة على صدق المدعي لكنه عجز عن إقامة البينة وأنكر المدعي عليه، فينبغي للقاضي أن يغلظ اليمين على المدعي عليه. لكن لو ادعى عليه مثلا دينا بخمسمائة ريال وأنكر المدعى عليه والمدعي لم يجد بينة وطلب القاضي من المدعى عليه الحلف فلا تغلظ اليمين. ثم بين المؤلف كيفية تغليظ اليمين فقال: فتغليظ يمين المسلم أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالم الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله لا دليل عليه، ما الدليل على أن تغليظ اليمين يكون بهذه الصيغة؟ هذا تفقه من بعض الفقهاء لا دليل عليه. وأيضا هناك بعض الكلمات التي فيها إشكال، فقوله الطالب الغالب، الطالب الغالب هذه ليست من أسماء الله عز وجل، هي دارجة عند بعض العامة لكنها ليست من أسماء الله سبحانه. الضار النافع هذه أيضا ليست من أسماء الله، لكن الله تعالى يوصف بأنه ضار نافع جل وعلا، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويردك بخير فلا راد لفضله، يوصف الله تعالى بذلك، لكن هذا أيضا ليس من أسماء الله. فهذه الصيغة التي ذكرها المصنف فيها إشكالات ولا دليل عليها، ولهذا الأقرب الله أعلم أنه لا يحلى بهذا، وإنما يحلى بصيغة والله الذي لا إله إلا هو، أو بأية صيغة من الصيغ. المهم أن يكون فيها قسم والله، ويكون مصحوبا بتغليظ، ويكون مصحوبا بتغليظ بصيغة لا يكون فيها إشكالات. أما الصيغة التي ذكرها المؤلف ففيها إشكالات. ويقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه، لأن هذه عبارة تناسب اليهودي، واليهودي يؤمن بموسى وبالتوراة، لكن كثير من اليهود لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، فيأتي بصيغة تناسبه. ويقول النصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص، ونحو ذلك من العبارات التي تناسب النصراني. أما التغليظ في المكان فقيل إنه يكون في مكة ما بين الركن والباب، وفي المدينة في الروضة، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. وهذا إنما كان في حق أهل الكتاب في الوصية في السفر، وهي قضية خولف فيها القياس، قالوا هذا التغليظ يدل على أنه لا بد من التغليظ أيضا في المكان. وهذا الكلام الذي ذكروه ليس عليه دليل، والآية ليست بظاهر الدلالة في التغليظ في المكان، إنما ذكر فيها الزمان من بعد الصلاة، لكن لم يذكر المكان. وإن كان يعني لا شك أن اليمين في المسجد الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست كغيره، لكن هذا ليس عليه دليل. وأيضا لو أردنا نطبق هذا عمليا فنأتي بهؤلاء المتخاصمين ما بين الركن والباب، يعني عند الملتزم، فهذا فيه صعوبة من ناحية عملية. الآن إذا كان المعتمرون والحجاج لا يستطيعوا الوصول لهذا المكان إلا بصعوبة، وحتى غيرهم أيضا لا يستطيع الوصول لهذا المكان إلا بصعوبة، كيف نأتي بالخصوم ومعهم القاضي ومعهم يعني أيضا الفريق الذي يعمل مع القاضي، وننقل جزء من المحكمة لهذا المكان لأجل التحليف؟ هذه فيها صعوبة. ومثل ذلك أيضا الروضة في المسجد النبوي، لو أردنا نطبق هذا عمليا ففيه صعوبة كبيرة، بل يكاد يكون هذا متعذرا في الوقت الحاضر. والعبرة بالدليل، ليس هناك دليل يدل على التغليظ في المكان، وعلى هذا فالأقرب والله أعلم عدم التغليظ في المكان لأنه لم يرد، وإنما يكون التغليظ في مجلس القاضي، يعني الآن في المحاكم، في المحاكم. وإذا كان القاضي مثلا تقاضي عن بعد، يمكن أن القاضي يطلب حضور الخصمين إلى مجلسه ليكون هذا أبلغ عندما يحلفه، فيكون هذا أبلغ. لكن القول بأنه يذهب عند منبر المسجد أو يذهب بين الركن والباب أو يذهب للروضة هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا. أما التغليظ في الزمان فهذا ما جاء منصوصا عليه في قول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، والمقصود بها صلاة العصر عند جمهور المفسرين. وهذا في الوقت الحاضر أيضا يعني قد يتعذر بسبب عمل المحاكم الآن، يعني المحاكم يعملون إلى ما قبل العصر، لكن يمكن القاضي يطلب من الخصمين أن تكون الجلسة بعد العصر وأن يكون الحلف بعد صلاة العصر لأجل التغليظ. وأما التغليظ في الهيئة فيطلب القاضي من الذي يحلف أن يكون قائما لا جالسا، لأن هذا أبلغ، لأن هذا أبلغ. ولذلك كما ذكرت يعني ينبغي أن يكون الحلف المصحوب التغليظ حضوريا عند القاضي في مجلس القضاء ولا يكون عن بعد. قال ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا، يعني لو أن من طلب منه الحلف أبى التغليظ يقول أنا مستعد أحلف لكن لا أحلف بهذه الصيغة، يقول مؤلف لم يكن ناكلا، لا يعتبر هذا نكولا، وحكي الإجماع على ذلك. وإن كان في المسألة خلاف، وابن تيمية رحمه الله قال متى قلنا التغليظ مستحب؟ إذا رآه الحاكم مصلحة، ينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم صار ناكلا. ابن تيمية يرى أنه يكون ناكلا. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، والأقرب الله أعلم أنه إذا قبل الحلف من غير التغليظ لا يعد ناكلا، لأنه ربما يرى أن التغليظ غير مناسب بالنسبة له، أو أن هذه القضية لا تستحق التغليظ، أو لغير ذلك من الأسباب، فكيف يحكم عليه بالنكول وهو موافق على الحلف، لم يرفض أصل الحلف إنما رفض التغليظ فقط. قال وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا، يعني أن الأمر واسع، فالمرجع في التغليظ من عدمه إلى اجتهاد القاضي. ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الإقرار. ختم المصنف كتابه دليل الطالب بهذا الكتاب الإقرار، سوة بفقهاء الحنابلة الذين يختمون مصنفاتهم الفقهية بهذا الكتاب، تفاؤلا بأن يختم للمصنف بالإقرار بالتوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، اتفق عليه. وبعض الفقهاء يختم بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله من النار. الإقرار هو سيد الأدلة كما يقال، والإقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. والإقرار إخبار عما في نفس الأمر وليس إنشاء. وعند الفقهاء قاعدة لا عذر لمن أقر، لأنه لا يمكن للإنسان العاقل الرشيد أن يقر على نفسه إلا بما حصل منه. قال مصنف رحمه الله لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس. لا يصح الإقرار إلا من المكلف وهو البالغ العاقل، وأيضا أن يكون مختارا لا مكرها، حتى لو كان هازلا فإنه مؤاخذ بإقراره سواء كان ذلك بلفظ أو بكتابة، لأن كتابك الجواب. أما الإشارة لا تعتبر إقرارا لأنها قد تكون غير واضحة، إلا من الأخرس بشرط أن تكون إشارته مفهمة، لكون إشارة الأخرس تقوم مقام النطق. قال لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح، لأن ما أذن لهما فيه قد زال عنهما الحجر فيه فيصح إقرارهما. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمر صح ولزمه، لأنه غير مكره على الإقرار بالدينار والإقرار لعمر، والقاعدة الفقهية تقول لا عذر لمن أقر. قال وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقول كتاب هذا لزيد. الإقرار كما ذكرنا أنه ليس بإنشاء تمليك، وإنما هو إخبار عما في نفس الأمر، ولذلك لا بأس أن يضيف الملك لنفسه يقول كتابي هذا لزيد، فهذا لا ينافي الإقرار. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال. الفقهاء يفرقون بين إقرار المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث، فإن كان لغير وارث فالإقرار صحيح، أما إن كان لوارث فالإقرار غير صحيح. فالإقرار لغير الوارث يكون صحيحا لأنه غير متهم في حقه، وقد نقل الإجماع على ذلك، نقله ابن المنذر وغيره. وأما بالنسبة لوارث قال المصنف وبأخذ دين من غير وارث، يعني هذا أيضا تابع المسألة السابقة لأنه غير متهم في هذا الإقرار، إلا إن أقر لوارث يعني فلا يقبل إقراره لأنه متهم بإرادته المنفعة لهذا الوارث إلا ببينة، إن وجد بينة فإقراره مقبول ومعتبر، أما إذا لم يوجد بينة فلا يعتمد على هذا الإقرار للوارث. والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حالة الإقرار للموت عكس الوصية. الوقت المعتبر للإقرار لكونه وارثا أو ليس بوارث على التفصيل السابق وقت الإقرار، وقت الإقرار وليس وقت الوفاة. وقت الإقرار لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده دون غيرها. قال بخلاف الوصية، الوصية الوقت المعتبر فيها الموت كما سبق بيان ذلك مفصلا في كتاب الوصية. قال وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار، أي لو أقر الإنسان بشيء فكذب المقر له المقر بطل الإقرار لكونه أقر لمن لم يصدقه، وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء لأنه مال بيده يدعيه غيره أشبه اللقطة. ثم قال مصنف رحمه الله فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، لأن القن هو الرقيق ملك لسيده، الإقرار له إقرار لسيده في الحقيقة. ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق. إذا كان الإقرار لمسجد فيصح، أو كان الإقرار لمقبرة يصح، أو لطريق فيصح، حتى لو أطلق يعني لم يعين سببا كغلة وقف مثلا، وذلك لأنه إقرار ممن يصح إقراره فيلزم. طيب ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب، لو أقر بمال لدار أو أقر بمال لبهيمة فلا يصح إقراره إلا إذا عين السبب، لأن البهيمة لا تملك بذاتها وإنما تملك لغيرها، إلا إن عين السبب كالإقرار مثلا بقيمة استئجار البهيمة أو بقيمة إجرة الدار ونحو ذلك. قال ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، يعني يصح الإقرار للحمل، يقر لهذا الحمل بمال حتى وإن لم يعزه لسبب، لأنه يجوز أن يملك وصح الإقرار بدون سبب. ثم ننظر إن ولد هذا الحمل حيا فله ما أقر به، وإن ولد ميتا أو تبين أنه لم يكن ثم حمل بطل الإقرار لأنه إقرار لمن لا يصلح أن يملك. قال وحيا فأكثر فله بالسوية، يعني إذا ولدت المرأة مولودا فأكثر فيتقاسمان المال المقر به بالسوية حتى لو كان ذكر وأنثى فيقسم بينهما بالسوية. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحد ثم صدقه صح وورثه. أقر رجل أو أقرت امرأة بزوجية الآخر، قال هذا الرجل هذه المرأة زوجتي، أو المرأة قالت هذا زوجي فسكت، يصح الإقرار والإرث، لأنه إذا صح الإقرار ثبتت الزوجية فكانت توارث. وهكذا لو أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه صح الإقرار وورثه، ولا يضر الجحد قبل الإقرار. لا إن بقي على تكذيبه حتى مات، يعني لا إن بقي الجاحد على تكذيبه حتى مات المقر فإنه لا يرثه في هذه الحال. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره، وذكر المؤلف تفصيلات كثيرة يعني نادرة الوقوع، وهي في الحقيقة ترجع لمسألة واحدة، وهي أن المعتبرة في تلك الألفاظ ما اعتبر في عرف الناس في مخاطباتهم وفي كلامهم وفي أعرافهم، فهذه العبارات لا نتقيد بها، إنما يرجع لعرف الناس في المجتمع ماذا يريدون بهذا اللفظ. ولذلك نذكر كلام المؤلف بشيء من الاختصار، يعني مجرد توضيح لعباراته فقط، لأن هذا التفصيل المسائل نادرة، ولأن هذه التفصيلات كلها لا دليل عليها، لأن هذه التفصيلات كلها لا دليل عليها. ويعني هذه الألفاظ التي ذكرها ترجع لما ذكرنا من أنها ترجع في ذلك لعرف الناس في مخاطباتهم. قال: من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر. هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي على دعوة. لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك، يعني لا يلزم من هذه الإقرار، لأن هذه الألفاظ كالوعد وتحتمل معان أخرى. والأقرب والله أعلم أن هذه الألفاظ كلها المرجع فيها للعرف، فما اعتبر في عرف الناس مخاطبات من إقرارا فهو إقرار وما لا فلا. بعض العامة ما يفرق بين هذه الألفاظ، كيف نحاسب عليها؟ فننظر إلى ماذا يقصد بهذا اللفظ في عرف هذا المتكلم. وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار لا نعم إلا من عامي. يعني الجواب على الاستفهام بنعم يدل على النفي، أما الإجابة ببلى فتدل على الإثبات. فلو قلت ألست قلت كذا قال نعم، يعني كأنك نفيت، فإذا أردت أن تثبت تقول بلى. ولكن العامة لا يفرقون بينها، ولهذا أورد هذا الإشكال على المصنف فاستثنى العامي، قال إلا من عامي. والأقرب أن نرجع في ذلك إلى مقاصد الناس في مخاطباتهم وأعرافهم، سواء كان متكلم عاميا أو كان غير عام. حتى غير العام ربما أنهم يغفلون عن هذه المعاني، فالمرجع في ذلك إلى عرف الناس في مخاطباتهم. وإن قال اقضي ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف فقال نعم أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد أقر. يعني هذه العبارات عند المصنف أنها كلها تفيد الإقرار، وذكرنا أن الراجح أن المرجع في ذلك إلى عرف الناس في مخاطباتهم ومقاصدهم. وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره كله علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج. يقولون تعليق الإقرار بشرط لا يصح معه الإقرار، لأن الإقرار إخبار عن واقعة حصلت في الماضي، فلا يصح أن يعلق بشرط في المستقبل سواء قدم الشرط أو أخره. إلا إذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال، لأنه بدأ بالإقرار فيعمل به. فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه، لأنه لا يعلم تفسيره إلا منه واللفظ محتمل. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا، لأن هذا يكون وعدا بالتصديق وليس تصديقا. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره. هذا أيضا كالفصل السابق، يعني المسائل نادرة الوقوع، ولذلك سنقتصر على توضيح عبارة المصنف. إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، لأنه قر بثمن الخمر وقدره بألف، وثمن الخمر فاسد فلا يجب عليه شيء. وإن قال ألف من ثمن خمر لزمة لصحة الإقرار. طيب هل العام يفرقون بين بكلمة علي من ثمن خمر ألف أو ألف من ثمن خمر؟ ما يفرق، أكثر الناس ما يفرق. ولذلك الصواب في هذه المسائل أنه يرجع في ذلك إلى معرفة مقاصد المقرين وعرفهم فيعملوا به. ويصح استثناء النصف فأقل، فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة. استثناء النصف أقل يقول أنه يصح، لأنه معهود في لغات العرب، كما قال الله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. وقوله فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلى ستة، لأنه لا يصح استثناء أكثر من النص عند الحنابلة. وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الطلاق، وذكرنا أن القول الراجح المختار عند كثير محققين من أهل العلم صحة استثناء أكثر من النصف. وخمسة في ليس لك علي عشرة إلا خمسة، لأنه يصح استثناء النص. قال بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، هذه مسألة أيضا تكلمنا عنها بالتفصيل، هل يشترط اتصال المستثنى بمستثنى من؟ سبق أن رجحنا القول بعدم الاشتراط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب قال إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها إلى، ثم تكلم بكلام، فقال العباس إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فلم يتصل المستثنى بالمستثنى منه. وهذا دليل على عدم اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطل الزمن عرفا. وأن تكون من الجنس والنوع، فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صحيح ويلزمه تسعة، لأنه متحد الجنس والنوع فيلزم تسعة عبيد. وله علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100، وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها، لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. وهذه المسائل التي ذكرها المصنف مبنية على عدم صحة استثناء أكثر من النصف، والراجح أنه يصح استثناء أكثر من النصف، وعلى ذلك فلا يسلم بكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ومن باع أو وهب أو اعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل، يعني لم يقبل قوله على المشتري ولا على الموهوب له ولا على العبد الذي اعتقه. لماذا؟ لأنه إقرار على غيره، والإنسان لا يصح إقراره على غيره، إنما يقر على نفسه فقط. قال: ويغرمه للمقر له، لأنه فوته عليه بتصرفه هذا. وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، أو ملكه لعمر وغصبته من زيد، فهو لزيد، لأنه أقر له به ولم يقبل رجوعه عنه، لأنه حق آدمي. والقاعدة أنه القاعدة الفقهية تقول: لا عذر لمن أقر. قال: ويغرم قيمته لعمر، لأنه أقر له بالملك. وغصبته من زيد وملكه لعمر، فهو لزيد لإقراره له به، لأنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار به. ولا يغرم لعمر شيئا، لأنه شهد له به، فأشبه ما لو كان شهد له بمال في يد غيره. ومن خلف ابنين و200، فادعى شخص 100 دينار على الميت وصدق أحدهم وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها. هذا رجل خلف تركة قدرها 200، وادعى إنسان بأن له 100 دينار على الميت، وكان الميت وارثان، فصدق أحد الوارثين المدعي وأنكر الآخر، فالذي صدق وأقر يلزم بنصف الدين المدعى به، إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين اثنين. يعني إلا أن يكون المقر بالدين عدلا ويشهد لرب الدين بالمئة ويحلف معه رب الدين فيأخذ 100، لأنه حينئذ يقضى له بالشاهد واليمين، والمئة الباقية تكون بين الاثنين. قال: باب الإقرار بالمجمل. المجمل هو ما كان محتمل لأمرين فأكثر على السواء. إذا قال له: علي شيء وشيء أو كذا وكذا، قيل له فسره، يعني يطلب منه تفسيره لإبهامه ما يلزمه إيضاحه، فلا يحكم بالمجهول. فإن أبى رفض أن يفسره، له علي شيء، طيب ما هو هذا الشيء؟ رفض. قال: فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول. إن رفض التفسير يحبس حتى يفسر. والغالب أن الإنسان السوي لا يمكن أن يقر بأمر مجمل ثم يرفض التفسير، لكن إذا فسره قبل تفسيره بأقل ما يسمى مالا. فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء، احتمال أنه يقصد به شيء غير متمول، أو احتمال أنه لم يكن صادقا، أو أنه يعني له غرض معين. وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس، قبل تفسيره بأقل متمول. يعني هذه العبارات عظيم وخطير وكثير وجليل ونفيس، هذه تحتمل عدة احتمالات، ولذلك يقبل تفسيره بأقل متمول، لأنه ما من مال إلا وهو عظيم بالنظر إلى ما هو دونه، فيقبل تفسيره بأقل متمول. وكذلك خطير وكثير وجليل ونفيس، يقبل تفسيره بأقل ما يسمى مالا. لكن لو قال له: علي مال عظيم مازحا، لم يقبل قوله، لأنه لا عذر لمن أقر. وله دراهم كثيرة، قبل بثلاثة، لأن قل الجمع 3. وله علي كذا وكذا درهم، درهم بالرفع أو درهما بالنصب لازمه درهم، لأن له علي كذا وكذا درهم تقديره بالرفع شيء هو درهم، أما إذا كان بالنصب له علي كذا وكذا درهما يعني صار تمييزا، فيلزمه درهم واحد في الحالتين. وإن قال بالجر: له علي درهم أو وقف عليه وسكت لزمه بعض درهم ويفسره، لأنه في الجر يكون بتقدير مضاف محذوف، كأنه قال له علي بعض درهم. وكذا لو قال له علي درهم وسكت ولم يعين المقدار لزمه بعض درهم، لأنه يحتمل أن يكون المقصود له علي بعض درهم. وهذه التفصيلات لا داعي لها، والصواب أن المرجع في ذلك إلى عرف المتكلمين في مخاطباتهم كما سبق. وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينار كان مبهم من جنس معين. فإذا أتى بهذه العبارات يكون مبهم في جميع الصور من جنس معين الذي ذكر معه، لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى. ولذلك قال الله تعالى في مدة أصحاب الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 9 سنين، فاكتفى بذكرها في الأول. قال: فصل. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، لأن ما بين درهم وعشرة 8، ومن درهم إلى 10 أو ما بين درهم إلى 10 لزمه 9، لأنه جعل 10 هنا غاية وهي غير داخلة. والصواب أن المرجع في ذلك كله إلى عرف المتكلمين في مخاطباته. وله درهم قبله درهم وبعده درهم، أو درهم ودرهم ودرهم لزمه 3، لأن قوله قبله وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف، وهكذا قوله درهم ودرهم ودرهم، فيلزم في هذه الأحوال 3 دراهم. وكذا درهم درهم درهم، يعني بدون واو العطف يلزم أيضا 3 دراهم. فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد، لأنه يحتمل اللفظ يحتمل التأكيد. وله درهم بل دينار لزمه، يعني يلزمه الدرهم والدينار، وذلك لأن الإضراب بقوله بل رجوع عما أقر به لآدم فلا يصح، فيكون قد أقر بالدرهم والدينار. وله درهم في دينار لزمه درهم، لأنه هو المقر به. فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزمه، يعني يلزم الدرهم والدينار، كأنه قال له درهم ودينار، ودرهم مع دينار. وله درهم في عشرة لزمه درهم لإقراره بالدرهم، أما العشرة فهي غير صريحة فلا يلزم إلا درهم، إلا إذا كان هناك عرف فيعمل به. ولهذا قال المصنف: ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه. قول المصنف ما لم يخالفه عرف، هذا يشمل الصور السابقة كلها، ولذلك يغني عن هذه التفصيلات التي ذكر المؤلف هذه الجملة القصيرة من المصنف: ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه. أو يريد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه 10، يعني ما لم يريد الحساب فيلزمه 10 لأن هذا هو مقتضى الحساب. أو يريد الجميع فيلزمه 11، لو قال يعني درهم 10 يقصد الجميع فيكون قد أقر على نفسه فيلزمه 11. وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني، لأنه أقر بالأول دون الثاني، يعني أقر مثلا بالتمر وليس بالجراب أو بالسيف وليس بالقراب أو بالثوب وليس بالمناديل، وهذه أشياء متغايرة، فإقراره بالأول لا يتناول الثاني. وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما، لأن الفص جزء من الخاتم وإقرار بهما جميعا. وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف ما لو أقر بالأرض فإنه يشمل الغرس والأشجار والبناء، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت، لأنه غير مالك للأرض وإنما للشجرة فقط. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه، لأن إقراره مجمل فلا بد من تعيين أحدهما. ثم قال المصنف رحمه الله: خاتمة، يعني خاتمة هذا الباب: إذا اتفق على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته فقول مدع الصحة بيمينه. يعني اتفق اثنان على عقد من العقود كالبيع، فادعى أحدهما فساد ذلك العقد، كان ادعى ولي الصغير والمجنون بأن العقد وقع من غير مكلف، وادعى الآخر صحته، فالقول قول مدع الصحة بيمينه، وذلك لأن الأصل في العقود الصحة، ما لم يقم المدعي البينة، فإن قام البينة فالقول قوله، أما إذا لم يقم البينة فالقول قول مدعي الصحة، لأن الأصل صحة العقود. وإن ادعي شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما. ادعى شخصان شيئا بيد غيرهما لكن أنهما فيه شركاء بالسوية، فأقر هذا الشخص الذي بيده هذه العين لأحدهما بالنصف، فالعين أو الشيء المقر به يكون بينهما نصفين بالسوية لاعترافهما أنه لهما على سبيل الشيوع. ومن قال بمرض موتي هذه الألف لقطة وتصدق به ولا مال له غيره لازم الورث الصدقة بجميعه ولو كذبوا، يعني لو كذبوا بأنه لقطة، لأن أمره بالصدقة يدل على تعديه فيه على وجه يلزم الصدقة بجميعه، ويقتضي أنه لم يملكه فيكون إقرارا لغير وارث فيجب امتثاله كإقراره في الصحة. ومن الفقهاء من قال يلزمهم الصدقة بالثلث لأنها جميع ماله، فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال، والأقرب هو الأول. ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني من أقر بالشهادتين حكم له بإسلامه وإن كان مميزا أو كان قبيل وفاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة بن زيد لما لحق أسامة رجلا من الكفار في قتال فلاذ بشجرة، فلما رفع عليه أسامة السيف قال هذا الرجل لا إله إلا الله فقتل أسامة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وعاتبه، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها يا رسول الله متعوذا يعني خائفا من السيف. قال عليه الصلاة والسلام هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها كذلك أم لا؟ كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك عند الله يوم القيامة؟ حتى إن أسامة تأثر تأثرا بليغا، قال حتى تمنيت وأني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. فالعبرة بالظاهر، قال قبيل موته أو حتى في زمن صحته أو في أي حال من أحواله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحكم بإسلامه، يحكم بالظاهر، ولا يقال أنه قالها خائفا، أنه قالها متعوذا، أنه قال كذا، فيحكم بالظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. والمؤلف ختم كتابه بهذه الجملة رجاء أن يختم له بالشهادة. ثم ختم المؤلف كتابه دليل الطالب بهذا الدعاء العظيم: اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا، يعني أقر بالشهادة مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، أو اجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم يعني المؤلف، وسببا للفوز لديك بجنات النعيم، وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال، والحمد لله وحده، اللهم آمين. ثم قال: قال مؤلفه سامحه الله تعالى ذو الجلال والإكرام: فرغت من تأليفي نهار السبت 17 شهر رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع الأزهر المعمور بذكر الملك العلام 19 كان الختام. فكان هذا في الجامع الأزهر، يعني انتهى من تأليفه الشيخ مرعي الكرمي صاحب دليل الطالب في الجامع الأزهر 1910. وجامع الأزهر بناه العبيديون أو ما يسمون أنفسهم بالفاطميين، ولما احتلوا مصر بنوه لنشر الفرق الباطنية، ولكن الله عز وجل قيض صلاح الدين الأيوبي هذا القائد العظيم، فاجتث التشيع والرفض من مصر، وهذه المعتقدات المنحرفة اجتثها من مصر ولم يعد بعد ذلك لهم أثر، وتحول هذا الجامع جامع الأزهر إلى مقر لنشر السنة والعلم والفقه، وكان يدرس فيه فقه المذاهب الأربعة، قد مضى عليه الآن أكثر من 1000 سنة وهو منارة علم وهدى، ونفع الله تعالى به نفعا عظيما. كان المصنف الشيخ مرعي الكرمي من علماء الأزهر في ذلك الزمان. قال: والله سبحانه أسأل أن يتوفاني على الإسلام وأن يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الأنام، وأن ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا أولي المجد والاحترام، جزاهم الله تعالى عن المسلمين يوم البعث والقيام والخلود في دار السلام، وأحيان وأيام حياة طيبة حتى نلقاه وهو راض عنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء دعاء طيب، لكن آخره بمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني هذه فيها إشكال، لأن قوله بمحمد عليه الصلاة والسلام ظاهره التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير جائز، وتقسم العلماء التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التوسل بالإيماني به واتباعي، وهذا مشروع في حياته وبعد ما مات. القسم الثاني التوسل بدعائه، بأن يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو له كما في حديث الأعمى، فهذا جائز في حياته ولا يجوز بعد مماته لأنه قد مات، كيف يدعو؟ والقسم الثالث وهو الظاهر من عبارة المصنف التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته. ولهذا لم ينقل عن صحابي واحد ولا عن تابعي ولا عن أحد من تابع التابعين أنه فعل ذلك. وعلى هذا فإن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، وهذا اجتهاد من المصنف عفى الله عنا وعنه. قال: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من رقم حرفي على يد الفقير لربه الغني، العبد الصغير المعترف بالذنب والتقصير راجع عفو ربه القدير، إنه بالإجابة جدير، الفقير أبو السرور العبادي، يعني هذا الناسخ العبادي بلدا، الشافعي مذهبا، الأزهري وطنا، يوم الخميس المبارك 17 جمادى الثانية سنة 23 بعد الألف. لاحظ هنا أن المؤلف فرغ من تأليفه سنة 1019، والناسخ فرغ من نسخه سنة 1023، يعني بعد التأليف بأربع سنوات. غفر الله لمن كتبه ولمن نظر فيه هفوة فأصلحها، ولكل المسلمين آمين آمين آمين اللهم آمين. وكان الفراغ من تأليف كتاب هذا السلسبي وشرح الدليل يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1441 للهجرة، بعدما مضيت فيه 10 سنوات تدريسا وتصنيفا، يعني ألقي الدرس حدود 5 سنوات ثم أعيد كتابته على شكل مصنف 5 سنوات أخرى مع مراجعته، فأخذ مني 10 سنوات تقريبا. فأسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يجعله من العلم النافع، وأن يجعل فيه البركة، وأن يكتب له القبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.